صباح الخير أعزائي المستمعين، صباحنا مشرق ويزداد إشراقا إن شاء الله. صباح 13 من فبراير، اليوم العالمي للإذاعة، يزداد صباحنا إشراقا بأن يطل علينا هذا الصوت العذب، عطر زهر البندق، الإعلامي الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا دكتور. أهلا أهلا، كل سنة وانت طيب. وحضرتك بكل خير، ودايما في كل المناسبات السعيدة للإعلام الإذاعي حضرتك تكون بيننا، ويعني بوصلة مهمة جدا جدا جدا في هذه اللحظة التي يعني يصمت فيها الراديو، تصمت فيه الإذاعة، وتقول أنا أهو لأن أرضي صلبة وثابتة وقوية برواد قدموا لنا ما يجعلنا دايما في حالة نشاط وتجدد. أستاذ فهمي عمر، يعني أسعدنا بكلماتك العذبة هذا الصباح المميز، صباح اليوم العالمي للإذاعة. أشكرك يا دكتور، وطبعا هي مناسبة، مناسبة احتفال باليوم العالمي للإذاعة. نعم، أفهم فيها بالتحية والحب والإعزاز والتبجيل لإذاعتنا الحبيبة، راجين لها التقدم والازدهار، وأن تظل على الدوام رائدة في كل ما تقدمه من ألوان العلوم والفنون والثقافة واللحن الجميل. إذاعتنا المصرية عندما انطلقت وانطلق صوتها عبر الأثير لأول مرة في الساعة 5 من مساء يوم 31 من مايو سنة 34، كان ذلك بداية لانطلاق حدث رائع في تاريخ مصر بل والمنطقة العربية كلها، حدث تمثل في موجات من التنوير تثري العقول وتحفز وتثير الهمم وتقوي العزائم. الجميل أنه الفلسفة التي اتخذتها الإذاعة المصرية وهي تقدم برامجها كانت تقول أنها تقدم برامج ترفه، برامج تحتوي على ثقافة ترفه وترفيه يثقف. الأمر الذي سما بالوجدان وارتقى بالفكر وجعل السامعين يحلقون في عوالم من السمو الروحي، منصتين في خشوع لتلاوة وتجويد أي ذكر الحكيم، مستمتعين بحديث العمالقة من أساطين الأدب والشعر مختلف ألوان العلوم، منجذبين إلى أساتذة الفنون من دراما وألحان وغناء. والإذاعة المصرية كانت المجال اللي التف من حوله أبناء العروبة من المحيط بالخليج ليستمعوا إلى حديث طه حسين والعقاد وأبو حديد وغيرهم، وإلى ألحان الصوت عبد الوهاب، ويلتفون حول ليالي أم كلثوم الشهرية. أولي تاني، الإذاعة المصرية كتبت سطور ناصعة في تاريخ البشرية عندما أشعلت الحمية في قلوب الشعوب المستعمرة، فحبت تزيح المستعمر لتستقل بشأنها وشؤونها. الإذاعة المصرية اكتشفت أصحاب المواهب واحتضنتهم حتى صاروا نجوما لامعة كله في مجاله. الإذاعة المصرية هي الجامعة الأثيرية التي ثقفت الفلاح في حقله والعامل في مصنعه والمرأة في بيتها والطفل في مهده. هي مناسبة أستحش فيها أبنائي وبناتي في الإذاعة المصرية لكي يبذلوا الجهد والعرق لتظل الإذاعة المصرية منبرا للمعرفة تثري الوجدان وتهدد القلوب وتسعد النفوس. وكل سنة وانت طيب يا دكتور. كل سنة وانت طيب. زميلتي طوقة نور الدين أيضا يعني تود أن تشتبك حوارا مع حضرتك يا فندم. يعني سعادة لي، سعادة لي والله. بما أن حضرتك بقى بتتكلم عن الشباب والجيل الجديد، يعني نصيحة من حضرتك أستاذنا الكبير والإعلامي القدير أستاذ فهمي. دايما نصيحتي يا بنتي بقول لكم ليكم جميعا، حبوا الإذاعة، ذوبوا شوقا وحبا في الميكروفون، قدموا له عصارة جهدكم حتى يصبح الميكروفون كما كان المنارة التي تنير الطريق أمام كل مصري أمام كل عربي وتهجد القلوب وتسعد النفوس. انت اللي بتريحوا الاعصاب والبرامج تسعدنا وتخلينا كده مبتسمين دايما ومتفائلين. كل واحد فيكم لازم يعني يقدم كل ما عنده من اجل ان يجود فيما يقدم، ويختار الكلمه الحلوه واللحن العذب والاداء الجميل. كل ده بيسعد النفس، وكل ده بيفتح امال مشرقه امام مستقبل، من اجل مستقبل طيب لهذا الوطن ولابناء هذا الوطن. ابحثوا عن المواهب في كل بقعة من بقاع مصر، اكتشفوا هذه المواهب وحاولوا لكم تلمعوها وتساعدوها وتخلوها في أرض مصر، في عبد الحليم حافظ وفي أم كلثوم وفي طه حسين وفي كل وفي يوسف وهبي في كل العمالقة الذين أثروا مجال الإذاعة المصرية. اكتشفوهم، عليكم أن تكتشفوهم، عليكم أن تجوبوا أنحاء القرى والدساكر والنبوة لكي تتحدثوا مع الناس تتبينوا مشاكلهم وتعملون على حلها. وبالتالي أيضا تكتشفوا كل شاب عنده فكرة، عنده لحن، عنده حديث، عنده قصة. ذلك وبهذه الأمور كلها تصبح الإذاعة مرة ثانية ممسكة بعصا الريادة في كل أنحاء العالم العربي والإفريقي. الإعلام الكبير الأستاذ فهمي عمر، متعت بالصحة وشكرا لك هذه الكلمات. حياك يا دكتور، حياك يا دكتور صاحب التعبير الجميل عطر زهر البندق. هذه العبارة منذ يعني منذ 10 سنوات أو أكثر أو أقل قلتها ارتجالا، وإذا بك تكتب مقالا أستاذ فهمي في خواطرك الإذاعية على جريدة القاهرة، وفوجئت بهذا المقال من أستاذ فهمي عمر. يعني كان مفاجأة ضخمة جدا أن هذا العملاق يكتب لهذا القزم الصغير هشام محفوظ هذه الكلمات وهذا المقال. أتمنى لك كل مستقبل طيب، ربنا يحفظكم يا فندم، إن شاء الله نكون دايما على عند حسن ظنكم بإذن الله. كل سنة طيب حبيبي، حضرتك طيب. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. راديو حياتي صوت ذكرياتي، أجمل سنيني وأغنياتي، وصل بياني لجيران جيراني، ولسه حاضر ولسه آتي. راديو راديو حياتي، راديو راديو حياتي، راديو حياتي. مشاعري مع احترامي، صديق طفولتي رسول غرامي، كسب مشاعري مع احترامي. عصافير في صبح الحياة تزق، وغنوة واختام الحب مبدأ، وناس هتدخل تنام وتحلم، وناس تصحي الحياة وتبدأ، وتخلي خير الحياة يواتي. راديو راديو حياتي، راديو راديو حياتي، راديو حياتي، راديو راديو حياتي، راديو راديو حياتي. صديق طفولتي رسول غرامي، لغتي الجميلة وشعر رامي، صديق طفولتي رسول غرامي، لغتي الجميلة وشعر رامي. وناس في غيط الليالي تعزق، وناس في بحر التسالي تغرق، ولما ينطق يسحرني صوته، ولما يسكت أتمنى ألاقي مفكر ومغنى واتي.